الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you. Thank you. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oh, صدق الله العظيم.